أكواننا تبكي على خير الملا، أين رسول الله؟ أكواننا تبكي على خير الملا، أين رسول الله؟ فالخطب هائل كل يسائل صوتك، فالخطب أين أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ أكواننا أكواننا سمع سمع تبكي على خير ال بزاغ فجر المصيبة وعينتي اتمثل، شفت عالم نوجه اختي لف ويتبدل هذا النص اغاتي. بزاغ فجر المصيبة وعينتي اتمثل، شفيت عالم نوجه تلف ويتبدل، حواسي الخمسة كلهن صرت أتأمل، سمعت كل ذرة تصرخ وبحزين تسأل وين اللي علي اهل مصحف يتنزل، ها وانا اللي علي اهل مصحف وانا الها ديوان المصطفى المرسل، الحزن شامل كل يسائل، الحزن الحزن شامل كل يسائل، أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ أكواننا أكواننا تبكي على خير الملا، أين رسول الله؟ أكواننا تبكي على خير الملا، ما شاء الله. بزاغ فجر المصيبة وعينتي تمثل، إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. بزاغ فجر المصيبة وعينتي تمثل، شفيت عالم نوجه أختي ويتبدل، حواسي الخمسة كلهن صرت أتأمل، سمعت كل ذرة الصرخ وبحزين تسأل وانا اللي عليه المصحف يتنزل، وانا يا ويلي المصطفى المرسل الحزن شامل كل يسامح الحزن عمي الحزن شامل كل أين أين رسول الله أين رسول الله أكواننا أكواننا تبكي على خير المنى أين رسول الله أكواننا فالخطب فالخطب هائل كل يس فدوى فدوى روح لك فالخطب أين رسول أرد أكملها للقصيدة أين رسول بعد بعد هلا أين رسول الله أين رسول الله اختنعك صدر مني الشجاع ويتوزع سحاب الحسين على الأكوان أول من حزن عرش الله والميزان والله أول من حزن عرش الله والميزان والتوراة هلا والإنجيل والقرآن والتوراة والإنجيل والقرآن ومجموع الملائك والإنس والجان كلها توجهت للخالق الرحمن والدمع سائل كل والدمع سائل كل يسائل شي سائل أين رسول الله أين رسول الله أكواننا أكواننا أكواننا أكواننا تبكي على خير المنى أين رسول الله فالخطب قائل كل يسار فدوة فدوة نشمي اختنعك صدر المنية بحسرتي الأشجاع ويتوزع سحابي الحزين على الأكوان أول من حزن عرش الله والميزان والله أول من حزن عرش الله والتوراة والإنجيل والقرآن والتوراة والإنجيل والقرآن ومجموع الملائك كلها توجهت للخالق الرحمن والدمع سائل كل يسائل والدمع سائل كل يسائل أين رسول الله أين رسول الله أكواننا أكواننا تبكي على خير أكواننا يا رسول الله تبكي على أين رسول الله فالخطب هائل كل مولاي فالخطب هائل جميل به سمع للهادي تتفجع حزين ويبدال ضيها ترسل الما يدمع شميس صاحت غبت وبيا وجيه اطلع وبابراهيم نعشه انشال ويتشيع وبابراهيم نعشه انشال ويتشيع وصاحي البدير ازهي بيا سما وطلع وصاحي البهلا وصاحي بيا سما واطلع وابو الزغرة جسد متوي سدي المضجع بين الغوائل كل يسائل بين الغوائل كل أين رسول الله أين أكواننا أكواننا كل يسائل فالخط ما شاء الله أين رسول الله نجوم يلبي سمع للهاد تتفجع حزين وبدال ضيها ترسل المدمع الشميس ساحت غبيت وم يا وجيه أطلع وابو إبراهيم نعشه انشال ويتشيع وابو إبراهيم نعشه انشال وصاحي البدر أزهي بيا سما وأطلع وصاحي البدر أزهي بيا سما وأسطع وابو الزهرة جسد ميت وسدي المضجع بين الغوائل كل يسائل نشمي بين الغوائل كل أين رسول الله أين رسول الله أكواننا أكوان أكواننا أكواننا ها على فالخطب هائل على الهادي حزينهم بضعة الزهرة يواسوني حزينهم بضعة الزهرة الوريد ذايب بعد المن يهيب عفرة الوريد ذايب بعد المن يهيب عطرة ونزل بيني جنادي الناعشب والعترة ونزل بيني جنادي الناعشب والعترة تمنى الموت هذا العالم يبسرة تمنى الموت هذا العالم بعد بعد تمنى ولا يسكن رسول الله وين وسط قبره ولا يسكن رسول الله حتى الخمائل كل يسائل حتى الخمائل كل أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ أكواننا أكوان ربي على خير المنى أين رسول الله؟ أكواننا أكواننا تبكي على أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ ما شاء الله ما شاء الله إيه على الهادي يحن كل غرس كل زغرة يواسوني حزنهم بض حتى الزغرة الوريد ذابل بعد المن يهيب عطرة الوريد ذابل بعد المن يهيب عطرة ونزل بيني جنادي الناعشب والعترة نزل بيني جنادي الناعشب والعترة تمنيتي تمنى الموت هذا العالم يبسر تمنى الموت هذا العالم يبسر ولا يسكن رسول الله وسط قبره ولا يسكن رسول الله وسط قبره حتى الخمائل كل يسائل هلا حتى الخمائل أين رسول الله؟ أكواننا أكواننا تبكي على خير الملا أين ما شاء الله أكواننا تبكي على خير الملا أين رسول الله فالخطب هائل كل فالخطب هائل كل ما واحد نجو حتى محمد ما اي ما واحد نجو حتى فلا مخلوق ينجى من الأجل هيها ما واحد نجو حتى محمد اليوم الموت أخذ أشرف المخلوقات عقب عينه غدت ترعد في اللوعة البحار تحن البحار تحن غدت وامواج عبرات وحوش البي البراري تجذب الحسرة أمس التواكل كل يسائل أمس التواكل كل يسائل أين رسول الله أين رسول الله أين رسول الله أكواننا أكواننا يبكي على خير الملا أين رسول الله ما شاء الله أكواننا فدوة فدوة فدوة رحم الله الجيت عمي مأجوع أين رسول الله فالخطب هائل خادم خادم خدمتك أين رسول الله أين رسول الله أين رسول فلا مخلوق ينجى من الأجل هيهات ما واحد نجى وحتى محمد ما اي ما واحد نجى وحتى محمد ما مخلوقات اليوم الموت اخذ اشراف المخلوقات عقب عينه غدت تتراد في اللوحات البحار تحل غدت وامواجه عبرات وحوش البي البراري تجذب الحسرات أمس الثواكل كل يسائل ما شاء الله أمس الثواكل كل يسائل أين رسول الله أين رسول الله أين رسول الله أكواننا أكوان فالخطب هائل فالخطب هائل مأجور فالخطب هائل أين رسول الله يا الله أين رسول الله أي كل صاحب شجن صددنا الشجان كل صاحب شجن صدقنا أشجان بس الماي ما صدقنا أحزان بس الماي ما صدقنا أحزان على الهادي عجيبة تنوح نهران على الهادي عجيبة تنوح نهران وبيطف كل بنينة تموت عطشان وبيطف كل بنينة تموت عطشان المحمد لو صديق أما واجه حزنان المحمد لو صديق أما واجه حزنان أي ما بيطف عطاشة تموت ريحان أي ما بيطف عطاشة تموت رضعان مع العقائل كل يسائل مع العقائل كل أين رسول الله أين رسول الله أكواننا أكوان أكواننا تبكي على خير الملا أين رسول الله فالخطب هائل فدوة فدوة أروح لك مأجور أجرك عليها هذه المعزة أين أين رسول شجعنا بس الماي والله ما صدقنا حزان اي بس الماي ما صدقنا حزان على الهادي عجيبة تنوح نهارانا على عجيبة تنوح نهارانا وبيطف كل بنينة تموت عطشانة بيطف كل بنينة تموت عطشانة المحمد لو صديق أمواج حزنان المحمد لو صديق أمواج حزنان اي ما بيطف عطاشة تموت رضعان اي ما بيطف عطاشة تموت رضعان مع العقائل كل يسائل مع العقائل كل يسائل أين رسول الله أين رسول الله أين رسول الله أكواننا أكواننا أكوان تبكي على خير الملا أين رسول فالخطب هائل فالخطب هائل ما شاء الله فالخطب هائل فدوة فدوة مأجور صبع بعض اي بي المختار. هلا بس الماي أشك بحزن المختار. هذا الماي إله بطاف كربلاء الدوار. هذا الماي إله بطاف كربلاء انتظل بحسرة عيالي ويتامى صغار. تظل بحسرته عيالي ويتامى صغار. إذا تهوى الجسوم يبحومتي الأقدار تغسلها دماها اللي تصب انهار. بين القبائل كل يسائل. وين بين القبائل كل يسائل. أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ أكواننا أكوان.